ملزم للإقرار بتوحيد الألوهية. ولإقرار توحيد الألوهية مستلزم لإقرار توحيد العبودية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. يقول يبين العام توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القدرة، مثل المعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية وغيرهم من الطوائف الفداء. هؤلاء ظلوا في توحيد الأسماء والصفات، فتارة ظلوا من حيث الأسماء وتارة ظلوا من حيث النفس، وأتفصل هذا مرة عليه في العقيدة. طيب إذا ما مراد المؤلف بقول من يدعي العلم؟ الذي يظهر لنا أن مراده أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله في توحيد الربوبية. الرابع أن أبا جهل ومن معه، ربما أيضا لو مثل بعض الجهال الآن يقول نحن نقول لا إله إلا الله ويروحون يعبدون عبد القادر ويعبدون أحمد البدوي ويعبدون السيدة زينب وما أشبه ذلك، وهم يقولون لا إله إلا الله ولا لا إلا الله وأنت تعبدون غير الله أمر ويدعون الرسول. هنا يدعون الرسول وهم يقولون لا إله إلا الله. الرابعة إن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل إذا قال للرجل إذ إذا إذا إذا إذا إذا أحسن من إذا إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل ومن معه، يعرفون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله. ولهذا على طول ثاروا وقالوا أثر أبو عبد المطلب، وهو أيضا أبى أن يقول لا إله إلا الله وقال إنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، فكان يعرف ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. وكما قال الله تعالى في القرآن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أو بالله. فالحاصل أن هؤلاء الذين يدعون أن لا إله إلا الله أي لا قادر على اقتراع إلى الله أو لا إله إلا الله وهم يعبدون غيره، هؤلاء أجهلوا من أبي جهل، أجهل من أبي جهل. في احتراز المؤلف قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، ورمى ذكر لما أبي جهل لأنهم أسلموا وبإسلامهم صاروا أعلم من بعدهم لا سيما في زمن المؤلف في العصور المتأخرة. الخامسة جده يعني الشهادة ومبالغته في إسلام عمه، نعم حرصه على إسلام عمه، يكون يتحمل أن يجادل أو أن يحاج في الكلمة عند الله، هذا واقع جدا من نص الحديث، إنه حريص عليه، حريص لسببين، أولا لقرابته، وثانيا لما أتى إلى الإسلام وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام من المعروف الذي لا ينكر.

أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه نهى عن سفك الأموات، قال إنهم أصروا إلى ما قد لأن عنده أن يكون المؤمن لعانا وشتاما، كان هذا ما في نقص نعم سب ما يدعون إليه من الطرق كافرة، هذا يجب أن يكون سبه إذا لم يحصل مسجدها أقوى صعب، إذا لم يكن ذلك سببا لسب هؤلاء المتابعين لا. ثامنا مغرة أصحاب السوء عن الإسلام، ثامنا مغرة أصحاب السوء عن الإسلام، يعني والله أعلم لولا هذا الرجلان لربما وفق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن والعياذ بالله هؤلاء ذكراه عن نحوة الجاهلية، حيث قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، وقال لا تقل لا إله إلا الله، ذكراه حمية الجاهلية والنخوة في آبائه، ففي هذا دليل على مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذه ليست خاصة بالشرك في جميع السلوك، سلوك الإنسان إذا صحب أناسا أهل سوء يتغير، فقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام جليس السوء إما أن يسقط ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لما بينهما من الصفة والاختلاط، وكذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند لا بأس به المرء على دين خليله فجنب أحدكم من يقالل، المهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر وينظر من أصحابه، هل هم أصحاب سوء فليبعد عنه فإنهم أشد إعداء من الجرب والعياذ بالله، وهل هم أصحاب خير يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويفتحون له أبواب الخير فعليه بهم، وهذه كما تشاهدون مضرة أصحاب السوء اللي يشوف والعياذ بالله قتل من هذا الرجل في أسوأ القاتل، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويعده بأنه يحاج بها عند الله له، ومع ذلك بسبب نفس هذين الرجلين بنفس روحه نخوة جاهلية أبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، صلى الله عليه وسلم وعلى ملة عبد المطلب عامة في الشرق غير التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، هذه أيضا ليست على إطلاق، تعظيم الأسلاف والأكابر إن كانوا أهلا للتعظيم فهذا لا يجوز تعظيم، فتعظيمهم خير، فأسلافنا من فضل هذه الأمة لا شك أن إذا عظمناهم وأنزلناهم منزلتهم أن ذلك خير لا ضرر فيه، وكذلك أكابرنا العلم والسن إذا عظمناهم بما يليق بهم فإن هذا ليس فيه مضرة، لكن الأكابر والأسلاف إذا عظمناهم على ما هم عليه من الباطل، لكن لأن لهم جاها بين قومهم فلا شك أن هذا فيه ضرر عظيم حتى على دين المرء. فمثلا الذي يكبر أبا جهل ويعظمه لأنه سيد أهل الوادي، سيد أهل مكة، وكذلك عبد المطلب وغيره الذي يكبرهم ويعظمهم، لا شك أن هذا ضرر عليه، لا شك أن هذا ضرر عليه، ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر يعظمهم به، لأنهم أعداء لله عز وجل، وأعداء الله لا يمكن أن نكبره مهما كان الأمر. وكذلك أيضا أن يكبر العظماء في زمنه في رؤساء الكفر فإنه فيه مضرة، مضرة عليه، لأن هذا التعظيم والإكبار قد يورث أشياء ترد الإسلام. فعلى المرء أن يكون إكباره وتعظيمه حسب ما تقتضيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه محل تفصيل، فإن الأسلاف والأكابر إن كانوا أهل خير فلا ضرر في طريق. نعم الكرم والجود والعطاء، نعم هم يحمدون على هذا لكن لا يعظمون ويكبرون. بعض الناس أيضا قد يكون كرمه مجرد تزية وطبيعة مر عن قصد إرادة الكرم. إذا وصل إلى حد الغلو هذا ناجح، حتى لو من الأسلاح، حتى وإن من الأسلاح الشيء التعظيم الذي يصل إلى الغلو هذا ناجح، حتى لهم أسلاح ولهم غير سلع كابعية يعني. لكن لا لا لا، والآن عرضوا عليه حال عبد المطلب وأنه كبير في قومه وعظيم في قومه، كان ينبغي لك أن لا تخرج عن هذا. هذا السبب الذي أوجب له أن ينصرف عما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال المؤلف هي على إطلاقها تحتاج إلى تفصيل، فإذا كان مراد تعظيم الأسلاف والأكابر الذين كانوا على الكفر بقطع النظر عما هم عليه فهذا لا شك منه حق، وإن كان مراد مطلق الأسلاف والأكابر فهذا ليس على إطلاقه. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك جاهلية. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك استدلال أبي جهل بذلك. طيب أول على كل حال الشبهة المنظمين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. مش معنى هالكلمة الشبهة المنظمين في ذلك أي في تعظيم الأسلاك والأكاد نعم لاستدلال أبي جهل بذلك هو قوله أترغب عن ملة عبد المطلب. وهذه الشبهة شبهة ذكر الله في القرآن وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية النذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إن على أثارهم السبيل. هي شبهة شبهة يقول أمة أسلافهم هم لا الحق يتنقتدي بهم. نعم المبطلون يحتجون بمثل هذه الحجج لأهل الله مثل هذه الحجج على شبهتهم يحتجون بمثل هذه الحجج على شبهتهم ويقول آباؤهم كيف ندل سفر أحلامهم ونغلب ما هم عليه هذا غير منه. وهذا موجود شبه فيه المتعصبين نشأتهم وكبرائهم الذين يقولون ما نقبل لا قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ شيخ المذهب أو الإمام الفلاني أو ما أشبه ذلك حتى إن بعضهم والعياذ بالله يوصلهم إلى العصمة وأنهم معصومون كما يوجد في الرافضة التجانية وفي القاديانية وغيره يرون أن بعض أئمتهم معصوم ما يمكن يخطئ والكتاب والسنة يمكن تخطئ أعوذ بالله. وهذا لا شك أنه شبهة عظيمة وعلى المرء أن يكون تابعا لأي شيء لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ومن خالفه من أسلافه وكبرائه فإنه لا يحتج بهم على القرآن لكن يعتذر لهم عن مخالفة القرآن والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار بحيث لم يعرف منهم معارضة ومصادمة للنص. أما من عرف المعارضة ومصادمة للنص فإنه لا يعتذر عنه. لكن إذا رأينا خطأ في قول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء المعروفين في النصيحة لله والكتاب والرسول والأئمة والإسلام وعامة بهم إذا عرفنا من هؤلاء المخالفة فما موقفنا نحوهم؟ أن نعتذر عنهم ما نوافقهم في منار الخطا لكن نعتذر عنهم بالأعذار التي ذكرها أهل العلم. ومن أحسن ما أنبغ في هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام فإنه رحمه الله ذكر أسبابا كثيرة في المخالفة في بعض أهل العلم لما جاء به الكتاب والسنة. أنا قلت في الحديث سنة وقال صاحب المذهب أعلم من سلفه. صحيح نقول أولا أن صاحب المذهب أعلم منه بحديث لكن هل إن صاحب المذهب بلغه هذا الحديث وتكلم فيه؟ فكتن صاحب المذهب ما بلغه يمكن الصاحب المذهب اللي يدعون فيه لا ثلاثة أقوال أو قولين في هذا القول الصحيح من أقواله ما وافق الحديث لكن يحصل على هذا المذهب الثاني عشر التأمل في الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم بأنه لو قالها لنفعها. الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم بأنه لو قالها لن نفعت هذا مبني على أن معنى قوله حضرت وفاة يعني ظهرت عليه علائم الموت ولم تحصله وفاة. الثاني عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في حدود الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم لتكريره لأجل عظمة الشبهة عندهم اقتصروا عليه وهي تعظيم الأصحاب والأسلام وعلى يعني وسبب تركهم ودينهم مفعول بالترك لأن ترك مصدر مضاف إلى فاعله فدينهم يكون مفعولا به بقوله هو الغلو هذه الضمير تسمى ضمير الفصل قد سبق انه من ادوات التوكيد والغلو خبر ان لان ضمير الفصل على القول الراجح ليس له محل من الاعراب. السبب او السبب فيه ما هو السبب؟ السبب في اللغه كل ما توصل به الى غيره قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء فليقطع أي بشيء يوصله إلى السماء. ومن أيضا سمي الحبل سببا لأن الإنسان يتوصل به إلى استقاء الماء من البئر. وأما في الاصطلاح فإن السبب عند أهل الأصول هو الذي يلزم من وجوده الوجود فمن عدمه العدم يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم أي أنه إذا وجد السبب وجد المسبب فإذا عدم السبب عدم المسبب إلا أن يكون هناك سبب آخر. فقول السبب كفر أنا عندي آدم فأنا عندي نصف من نصف صح سيئة يعني آدم يشمل الرجال والنساء لأنه سبق لنا أنه إذا قيل بنو فلان وهم قبيلة شمل بقواهم إناث أما إذا قيل بني زيت مراد معين فالمراد بهم الذكور نعم. وقوله هو الغلو الغلو جاوز الحد استناء قدحا او مدحا هذا هو الغلو جاوز الحد استناء قدحا او مدحا. القدح يسمى ثناء يسمى ومنه حديث الجنازة التي مرت فأثنوا عليها شرا. وقوله الغلو في الصالحين أي الطرفين يكون بالنسبة للغلو في الصالحين هل هو مجاوزة الحد قدحا أو مدحا؟ مدحا. طيب والصالح هو الذي قام بحق الله وحق العباد فقوله السبب هو الغلو في هذا دليل على إضافة الشيء أو ما هو دليل حقيقة لأنه ما يصح أن نقول بقول عالم إنه دليل لكن في استعمال في إضافة الشيء في استعمال إضافة الشيء إلى سببه بدون أن ينسب إلى الله وهذا جائز ولا غير جائز؟ الجائز جائز إذا كان السبب حقيقة وصحيح، فإنه يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه المعلوم حقيقة، حيث يكون هذا السبب قد أثبت من قبل الشرع أو من قبل الحس والواقع. أفهمتم يا جماعة؟ أما كل إنسان ما يذكر شيء إلا كنت يقول الله ثم، فهذا وإن كان جائز وحقيقة لكن قد يؤدي بالعامة إلى أمر لا يحمد، مثل الذي سئل بكل أذرة أمرك من السرع وكثير ألا مثل أكل قال أكل الله ثم ثم يصلح هذا هذا ناس تعرف اللحان إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حقيقة إما بطريق الشرع وإما بطريق الحس والواقع، هذا لا ينصر. وقد مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا، يعني عمه أبو طالب، لولا أنا لكان في الدرس الأحسن من النار. قال وقول الله عز وجل، يعني وباب قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، كتاب آخر الآية ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قوله يا أهل الكتاب هذا نداء لأهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب هو التوراة والإنجيل. لا تغلوا في دينكم أي لا تتجاوزوا الحد نبحا أو قد، والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عموما، فإنه في عيسى بن مريم غلوا مدحا وغلوا قد. كل الذين غلوا مدحا انصار، غلوا مدحا جعلوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ابنا لله وجعلوه ثالث ثلاث، واليهود غلوا فيه قد، قالوا إن أمه زانية وأنه ولد زنا قاتلهم الله والعياذ بالله. فكل من الطرفين غلا في دين وتجاوز الحد بين إفراط وتفريط. لا تغلوا في دينك ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله إلا الحق، وهو ما قال أنا وتعالى عن نفسه لأنه إله واحد أحد صمد. هذا الذي قال عن نفسه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنما المسيح يعني ما المسيح عيسى بن مريم؟ ابن مريم رفعه إلى أمه ليقطع قول النصارى الذين يضيفونه إلى الله. المسيح عيسى بن مريم رسول الله لابنه، لكنه رسول إبطالا لقول اليهود إنه كذاب. وكلمته ألقاها إلى مريم إبطالا لقولهم إنه ابن زنا، وفي قوله ورسوله أيضا إبطال لقول النصارى إنه إله ورسول. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمة التي ألقاها إلى مريم أن قال له كن فكان، وروح منه أي أن الله تعالى جعل عيسى كغيره من بني آدم من جسد وروح، وأضاف الله تعالى روحه إليه تشريفا وتكريما، كما في قوله تعالى لآدم ونفخت فيه الروح، فهذا للتشريف والتكريم. فآمنوا بالله ورسله الخطاب لمن؟ لأهل الكتاب. آمنوا بالله ورسله الذين آخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا ثلاثة اشمعنى ثلاثة يعني ما لا تقولوا ثلاثة اشمعنى ثلاثة يعني لا تقولوا إن الله ثالث ثلاثة انتهوا خيرا لكم انتهوا خير وترابة خبر يكون المخلوق يعني انتهوا يكون خيرا لكم ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا بعد ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم خير لكم إنما هو إله واحد سبحان أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله عن يحيي أي تنزيها له أن يكون له ولد صرف الزابع تنزيها له أن يكون له ولد وذلك لأنه مالك ما في السماوات والأرض ومن جملة عيسى بن مريم وكان الله غنيا حميدا غني لا يحتاج الى ولد يعقبه في خلقه وحميدا محمودا بكمال صفاته وعدم مشابهه الخلق له الشاهد من هذه الايه قوله لا تغلو في دينكم انهى عن الغلو لان الغلو يتضمن مفاسد منها أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزله كان مكره وتحته إن كان قدحا ومنها أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من الغلو ومنها أنه يكف عن تعظيم الله سبحانه وتعالى لأن النفس كما تعلمون إما أن تنشغل بالباطل وإما بالحق فإذا انشغلت بالغلو في هذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه تعلقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من سكوت هذه ثلاث مفاسد في الغلو نبدأها يا عيسى تنزيله فوق منزلة طيب أو دونها إذا كان قطعا طيب وتجعله جعبة ثانية الناس يتعنه وجود تعلق القلب بهذا المولود حتى ينسيه نصر الله وقيام والقيام بطاعته الثالث ما بعد تحت القلب هذا ينشغل بهذا ليترجع عن سبيل الله أنه يؤدي إلى عبادة هذا المسجد الأول ينزل فوق منزلته والثاني التالي يعبد دون الله يؤدي إلى أن يعبد دون الله والمفسدة الرابعة إذا كان المغلو فيه موجودا أنه يزهو بنفسه ويتعاظم ويعجز بها وهذه مفسدة تفسد المغلو نعم هذا إذا كان مدحا وإن كان قدحا فإنها توجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا أن الغلو له مفاسد عظيمة ولهذا ينهى الله عنه، قال لا تغلوا في دينكم. وقول في دينك، ما هو الدين؟ الدين تقدم انه يطلق على العمل والجزاء، والمراد به هنا العمل. يعني لا تجعلوا عبادتكم غلوا. مخلوقين وغير، هل يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ هذا لا يدخل فيه الغلو في العبادات، يدخل في هذا مثل أن يرهق الإنسان نفسه بالعبادة ويتعبها، فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل أن يزيد عن المسبوع، كان يرمي بحجرات كبيرة مثلا، أو يطيل الصلاة، أو يأتي بأذكار زائدة على المسبوع أكبر الصلوات أو غير هذا. نعم، فهذا يعم الغلو في الدين من كل وجه. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فقالوا لا تذرن، قال بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم، تذرن بمعنى تدعون وتركون، وهذا مؤكد بالنون، لا تذرن نهي مؤكد بالنون. وقول آلهتكم، هل المراد لا تذروا عبادتها، أو لا تذروا عبادتها وتمكنوا أحدا من جهالتها؟ المعنى هذا المعنى، يعني انتصروا لآلهتكم، لا تمكنوا أحدا من جهالتها، ولا تدعوها للناس، ولا تدعوا عبادتها أيضا، بل احرقوا عليه. وهذا من التواصي عكس الذين آمنوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتوصون بالحق. وقوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، الخمسة كأن لهن مزيجة على غيرهم، كأن قوله آلهتكم عام ويشمل كل ما يعبدونه. أفهمتم؟ والآلهة جمع إله، وهو كل ما عبد سواء بحق أو بباطل، لكن إن كان بحق فهو الله، وإن كان بباطل فهو غير الله، فهو غير الله. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ثلاثة ويعوق أربعة ونسرا خمسة. تواصوا بهذه الخمسة تخصيصا بعد تعميم، وكأن هذه الخمسة هي كبار آلهتهم والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية هذه أسماء رجال صالحين من قوم لوط، هذه أسماء رجال صالحين من قوم لوط، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن يعبدوا أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبد. في هذه الآية في هذا التفسير حيث قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنها قرن. قل قال نوح ربي إنهم عصون واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فظهر الآية الكريمة هؤلاء القوم كانوا سابقين على نوح وأن قوم نوح كانوا يعبدونه ثم نهاهم نوح عن عبادتها وأمرهم بعبادة الله وحده ولكنهم أبوا وقالوا لا تذرن آلهتكم. ويحتمل وهو بعيد أن هذا في أول رسالة نوح أجاب له هؤلاء الرجال وآمنوا به ثم بعد ذلك مات قبل نوح ثم عبدوا. لكن هذا بعيد سياق حتى من سياق الأثر هذا. فالمهم أن هذه الأصنام هذه أصنام في قوم نوح أي أصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين أوحى الشيطان وحي إلهام إلا وحي وسوسة أوحى إليه أن ينصبوا إلى مجالسه التي كانوا يجلسون فيها أنصاب. الأنصاب جمع نصب حسب وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو أي أنصب فأنصب جمع كمنصب. ما في الشيء فأصاب له كان إذا من قوم والشرك كان من عباد فما في الشيء طبعا أي توحي أن هؤلاء يعبدون في زمن نوح وسموها بأسمائهم يعني رأوا أنصابا في مجالس قولوا هذا وث وهذا سواع وهذا يعوق وهذا يعوق وهذا نصر وهذا نصر كيف لأجل إذا رأيتموهم فذكرتم عبادتهم أنا شفتكم عليهم فكروا دون الشيطان وهذه وسوسة وسوسة غروب مثل ما قال الشيطان لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هذا غروب. وإلا إذا كنا لا نتذكر عبادة الله إلا برؤية أفكارها أو ذاتها فما هذه عبادة؟ قال عليهم الأمر عبدت من دون الله. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح عشر قرون والقرن كم سنة؟ يعني ألف. الأمر حصل النزاع والتفرق فبعث الله النبيين كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طيب هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في الآية. تفسير ابن عباس حجة ولا لا؟ ويرجع في التفسير أولا إلى القرآن. القرآن تفسر بعض ببعض، كما قال تعالى وما أدراك ما هي، شو التفسير؟ نار حامية. وما أدراك ما يوم الدين، تفسير يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وما أدراك ما القارعة، التفسير يوم يكون الناس كالفراش مبذول. وإن لم نجد في القرآن فإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نجد فإلى تفسير الصحابة، وتفسير الصحابي يبلى سلكة لأنه أدرى في القرآن حيث نزل في عصره وفي لغته ويعرف عنه أكثر من غيره. حتى إن بعض العلماء قال إن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، وهذا ليس بصحيح، فإنه لا شك أنه سلك على من بعد. فإن اشترك الصحابة في التفسير قعدنا في الراجح الذي يرجحه سياق الآية. طيب ابن عباس يقول هذا معنى الآية الكريمة، ونحن نقول إن الآية الكريمة تدل على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن ظاهر السياق أن هذه الأصنام كانت كأن هؤلاء قوم الصالحين كانت قوم قبل المسلمين ولا سوى ولا يغوث ويعوق ونسرا، يعني كان بلا لا هنا للتوكيد بلينا لأنها معطوفة على الناس من أخر. لو قال توقيد لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونحر صحفا، فمن زائد التوقيد فقط مثلها بقوله تعالى غير المغضوب عليهم، ولو قال في توقيد غير المغضوب عليهم الضالين استقام الكلام، لكن هذا من باب التوقيد. وكأن الثلاثة الأولين كأنهم أهم من الأخير، ولهذا أخذوا بالذكر ولم تأخذا بين الرابع والخامس، بين الرابع والخامس. نعم. والثالث وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف ماتوا لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وهذا كتفسير ابن عباس، إلا أن ابن عباس يقول إنهم جعلوا الأنصار في مجالس، وهنا جعلوها يقول في قبورهم على قبورهم، ولا يبعد أنهم جعلوا هذا وهذا، جعلوا هذا على القبور وفي المجالس، أو أنهم قبروا في مجالسهم فيكون المجالس هي محل القبور. والشاهد قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوه، الأمد الزمن، الأمد الزمن حتى عبدوه من دون الله. فسبب العباد في دم الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوه. نعم أسمع منك الله من كل كلمة الحق الأخير. ثم طلعت عليه حتى قلنا هو ظاهر من قبل الموت لكنهم باقوا الى الموت. لقد رجعت الى قال ابن القيم غير واحد، وش يعني معنى ان الصالح عدد اكثر من واحد، ما اكثر يعني اثنين او اكثر اي ثلاثه اثنين فاعل. إذا قال العلماء قال غير واحد معناها اثنان فاعل أصلا. ما نقول إن الشيطان أو هذه الثلاثة رزق قال لا أنا أقول هكذا لأنه ما ليس بالأثر طبعا إليهم ليس بالأثر المعني كما استرفعوها. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. تطروني الإطراء المبالغة في النفس المبالغة في النفس. وقوله كما أطرت حال النهي هنا مطبق على هذا التشبيه أو النهي عام وقوله كما أطرت تعليل يحتمل هذا وهذا. لكن البوصيري يرى الأول فيقول دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. دعم ادعته النصارى في نبيهم من قوله منه ابن الله او ثالث ثلاثة والباقي املا فمك وبطنك من مدحه ولو بما لا يرضيه واحكم بما شئت فيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. ويجوز قلنا أن قوله لا تطروني هذا عام كما أطرت أي كما بالغت في التعليل يعني بأن إطراء بنيها إطراء النصارى ابن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعلوه ابنا لله وثالث الثلاثة. والدليل على أن المراد هذا قوله إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد ليس لي حق من الربوبية ولا مما يختص به الله عز وجل ولا مما يختص به الله عز وجل وليس له مما يختص بالله شيء أبدا. أنا عبد فقول عبد الله ورسوله وهذا من وصفان أصدق وصف للرسول عليه الصلاة والسلام وأصدق وصف له وأحق وصف أصدق وأحق وأشرف. ولهذا يقول الشاعر في محبوبته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. لذلك كان مثلا اسمه خالد ويفقد كل خالد إلا عبد الزان نعم لأنه أشرف أسماء. كل إنسان يتشرف بأن يكون منتسبا إلى عبودية الله إلى عبودية الله. أشرف وصف الإنسان أن يكون من عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. ولقد سبقت كلمتنا في عبادنا المرسلين في عبادنا وصفهم بالعبودية قبل الرسالة مع أن الرسالة شرف عظيم لكن كونهم عبادة الله عز وجل أشرف وأعظم. كونوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب هذا أفضل ما يكون من أوصافه. ولهذا نقول في صلاتنا عندما نصلي عليه عليه الصلاة والسلام عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة وأشهد أن محمدا عبد عبده ورسوله، هذا أفضل وصف يختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. واحد الأفضل أن يقتصر على ما ورد في النص، هذا الأفضل. واعلم أن الحقوق ثلاث أقسام: حق لله لا شكوا فيه غيره، وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا حق لله لا شكوا فيه معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وحق خاص للرسل وهو إعانتهم وتوقيرهم وتذكيرهم بما يستحقون، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله، هذا للجميع قل لا لتؤمنوا بالله ورسوله، موضوع في الآية الكريمة لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا مشترك ولا لا؟ مشترك. وتعزروه وتوقروه، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وتثبتوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فجمعت الآية الكريمة الحقوق الثلاث: المشترك والخاص. والذين يغنون في الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي رسوله وتوقروه أي رسوله وتسبحوه أي رسوله، نعم هذا هو أصيل، يسبحون رسول كما يسبحون الله والعياذ بالله، نعم. وهذا لا شك وشك، لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة بخلاف الإيمان، فإن الحقوق المشتركة الإيمان بالله ورسوله، نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما تطرون سارة عيسى مريم، لأن إطراء والغلو فيه يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع. الآن في ناس في المدينة عند قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المدد، المدد يا رسول الله، يا رسول الله أغذنا، يا رسول الله بدارنا يا بالذات، يا رسول الله حبلي من لدنك زوجة، يا رسول الله حبلي من لدنك رزقا أكلا، نصا صريح الواضح. ورأيت بعيني رجلا يدعو الله تحت ميزاب الكعبة ولي ظهره البيت مستقبل المدينة، يعني استقبال القبر عنده بعد عشرة استقبال الكعبة، أفضل من مجرد الفكرة. صح، الكعبة أفضل من مجرد الفكرة، يعني الفكرة تملك استقبال الكعبة لكن يمكن فيه. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش ولا الكعبة ولا العرش وحملته ولا الجنة، فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة. هذا خلق، لأنه الآن بفصل الحجرة، لأن رسول فيها صلى الله عليه وسلم على الكعبة وعلى العرش وعلى حملة العرش وعلى الجنة، وهذه مبالغة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضاها لنا ولا يرضاها لنفسه. صحيح أن جسد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، ولكن كن والحجرة أفضل من هذا بأن جسد الرسول فيها على خطأ عظيم، نعم.

ويسعون الاستدلال بالنظريات فهذا ما يجوز، لأن النظرية قد تختلف في يوم من الأيام. نعم تسجيل رمضان في الصلاة خاصة من العامة أصلا يسمون التمر اللبن يعدون هو النعم، وما عدا فلا يعدون شيء ما ظهر حديث ما يظهر على التسجيل. يعني مثلا هم يسجدون في المأكولات في هذا البلاد فالتمر واللبن والخروب والجريش يعدون هذه النعم والبقية يستهنون عليه كأنه الكوت والكوت والمأكولات معلبات الطبيعية هذه يستهنون فيها ولا يعدون شيء. الله يعرف فهي كلها مدى من الطعام فلا الأكمال هذا هو الغلوب فالعماء في هذه المأكولات ويتمسك اي بل هذه نعم هذه من الامور المذمومه. ولهذا يقول الشيخ الاسلام في الاختيارات ان كل انسان يمتنع عن اكل المباحات لغير سبب شرعي فانه مذموم. فهو انكر كل من حرم دينه الله التي اخذ العباد وطيبات من الله. في مسائل الاولى ان من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله تعالى وتقريبه للقلوب العجب. أن فهم هذا الباب يعني بما مر من تفسير الآية الكريمة وقال لا تذرن آلهتكم وبابين بعده وش من بعده الصالوح مع عبد الله قبل رجل الصالح والثاني مجاء من التغريب من حمل الخلف الغلوف يقول الخلفين صغيرها أسان كل الأباب هذه متشابه إذا تدبرها تبين له غربة الإسلام وهذا حق. فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص قريب. أخرج من الجزيرة العربية الآن تجد الغلوف الصالح في قبوره ما تكاد تجد بلدا مسلما الا وفيه غلو في قبور الصالح. وقد يكون ايضا ليس قبر رجل صالح قد يكون وهما مثل قبر الحسين الان تجي العراق يقول هذا عندنا تجي الشام يقول عندنا تجي مصر يقول عندنا وبعضهم يقول حتى في المغرب سبحان الله الحسين كم صار الحسين؟ اربع هنا أو مقطعا أو صار إما أنه أربعة رجال أو مقطع أو صار مقطعا أو صار وهذا كله ليس بصحيح. الجيلاني في العراق هل من الوهم؟ فالمهم إنه مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد إنه يتبين لك غربة الإسلام في المسلمين وليس الإسلام هو العمل الحقيقة أن التوحيد هو الأصل. في هذه البلاد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور فيها قباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتقصر ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن الله أعان هذا الرجل حتى صرع عليها وهدمها وصارت البلاد لا حمد على التوحيد خالص. كذلك يتبين له قدرة الله عز وجل وتقريب القلوب. أذن انتهى الثانية معلمك أول تلك الحدث على وجه الأرض أنه بسيط أنه بسيط ثالثة بسم الله الرحمن الرحيم قل في المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وصدق رامي الثاني الأول حدث على وجه الأرض عن شبهة الصالح ووجه ذلك أن هؤلاء الأصنام الذين عبدوا القوم نوح كانوا أقواما صالحين فحدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله ففيه الحذر من الغلو في الصالحين الثالثة أن أول شيء عجر به من الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. كذا عندكم أول شيء غير به من الأنبياء ما هو؟ العلو في الصالحين، العلو الصالحين حتى عبدوا من دون الله. وأما سبب أول شيء غير به إدين الأنبياء وما سبب ذلك، أول شيء غير به إدين الأنبياء هو الشرك، فسبب العلو في الصالحين ومعرفة أن الله مع معرفة أن الله أرسله. أرسل من؟ أرسله. وقد سبق لنا أن الله تعالى قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كان أمة واحدة على التوحيد، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا أول من حدث من بشرك بني آدم. أنا وهو كذلك حتى ما نروى عن ابن عباس كان قبل نوح، قبل نوح لكن العرب أخذوا هذه الأسماء وجعلوها أسماء للنبي. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. معنى قبول البدع لم معناه انه يشرع او ينبغي، معناه انه يقع قبول البدع مع ان الشرائع والفطر ترد. البدع في ايش؟ يعني ان النفوس تقبل، والشرائع لا شك انها تردها، ولهذا تحذر منه. ولكن كون الفطر تردها تشتبه لذات او جبل قل لان الفطر السليمه عميت او جبلت على عباده الله وحده لا شريك له. اما قال الله تعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. البدع ما تقبل، الفطر ما تقبل تشريعا الا ممن يملك ذلك. الفطر ترى السليم